بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. بعد، رحمه الله تعالى قال: والصراط حق. وهذا مما يعتقده أهل السنة والجماعة، ومما أجمع عليه أهل السنة والجماعة أن الصراط حق. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأيضا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأدلة كثيرة تدل على ماذا؟ بارك الله فيكم، على الصراط. وقوله تعالى أيضا: وإن منكم إلا واردها. قالوا: ورودها على الصراط، ورودها على الصراط. وأما كما جاءت في الأحاديث الكثيرة، حديث أبي سعيد، وأيضا حديث من النواس بن سمعان، نعم، أنه عليه الصلاة والسلام ضرب خطا في الوسط فقال: هذا صراط الله، وجعل بين جنبيه خطوطا وقال: هذه سبل الشيطان، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فهذه أيضا أدلة تدل على ذلك. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ذكر الصراط وقال: أدق من الشعر وأحد من السيف، أدق من الشعر وأحد من السيف. وهذا مما يعتقده أهل السنة والجماعة. والصراط له ثلاث لغات: يقال بالصاد وبالشين وبالزاي، يقال الصراط، وهي قراءة الجمهور، قراءة الجمهور. وبالشين قراءة قنبل عن ابن كثير، يعني تقول الصراط، هذه قراءة بالشين. والزراط، الزراط هذه قراءة خلف عن حمزة، خلف عن حمزة. فالصراط له ثلاث قراءات: بالصاد والشين والزاي. واضح الآن؟ والزاي المشمومة، هكذا قراءة، يعني ليست يعني الزراط، الزراط هكذا، هذا يقال أشمم الحرف كما تعرفون في علم التجويد. نعم، فهذه ثلاث قراءات في الصراط، ثلاث قراءات في الصراط، واضح. وأما قراءة الجمهور هي بالصاد، قراءة الجمهور هي بالصاد. الصراط في اللغة الطريق الواضح، الطريق الواضح، أي يقال هذا يمشي على صراط، أي طريق واضح، أي طريق واضح. وأما في الشرع فهو الطريق الذي الجسر المنصوب على جهنم، الجسر المنصوب على متن جهنم، وظهرها وبينه وبين الجنة، أي أنه ينصب على ظهر جهنم بينه وبين الجنة. أسفل النار، وأمامك من؟ الجنة. وأمامك الجنة. صفته عليه كلاليب، وعليه وأدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب تخدش كل من مر فيها على قدر أعماله، وعليها أيضا وهو أدق من الشعر وأحد من السيف. واضح. صفة من يمر فيها، صفة من يمر فيها أنواع، منهم من يمر كلمح البصر وكل على قدر عمله، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجود الريح أو كالريح، ومنهم من أجود الجود الخيل، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يمشي، ومنهم من يمشي على وجهه. كل هؤلاء أنواع على قدر أعمالهم. فمن كانت أعماله سيئة فتخدشه تلك الكلاليب، تخدشه تلك الكلاليب فإما أن ينجو وإما أن يسقط ويعذب على قدر عمله إن كان ما زال أصل الإيمان فيه، أصل الإيمان فيه. وأما إن كان من أهل الكفار أو الكافرين أو المشركين فهذا في النار، يسقط من أول ما يأتي على الصراط لا يستطيع المرور عليه. أما المنافق فيمشي بنور ثم ينطفئ عليه على قدر ما كان يعمله في الدنيا، لكنه لا يتم نوره، فيقولون ربنا أتمم لنا نورنا كما جاء في الآية أتمم لنا نورنا، أي أرادوا بذلك نور الصراط، ثم بعد ذلك يسقطون عياذا بالله في نار جهنم وهكذا. فالصراط معروف عند أهل السنة والجماعة. من هم أول المارين؟ أول المارون هم النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، كما جاء في الحديث قال فأكون أنا أول من يمر على الصراط، أول من يمر على الصراط أنا وأمتي، أنا وأمتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول المارين، أول المارين. أيضا المسألة الأخرى وهي من الذين أنكر الصراط، من هم الذين أنكروا الصراط؟ الذين أنكروا الصراط هم المعتزلة والخوارج، المعتزلة والخوارج هم الذين أنكروا هذا الصراط، ولاعتقادهم أن من دخل في النار ولو بالإصرار على الصغيرة لا يخرج بل هو مخلد فيها، ولذلك حرفوا معنى ورود الموحدين برؤية النار على ظهرها فوق الصراط. يقولون أن الصراط هو عبارة عن دخولهم إلى النار، وإلا من كان وجب عليه النار ما يمشي ثم يخدش، إذا وجبت عليه النار سواء كان من عصاة الموحدين أو من الكفار كلهم سيسقط فيها. فتأولوا هذا الصراط لأنه ورود إلى جهنم لا ورود إلى النار، لقولك على وإن منكم إلا واردة أي جهنم من كان من أهلها. وما دليلهم على ذلك أو ما استنادهم على ذلك؟ استنادهم على ذلك أنهم يرون أن العاصي كافر، العاصي كافر. المعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، لكن في يوم القيامة يرون أن العاصي كافر، والخوارج يرون أن العاصي كافر. ما الدليل على كفره؟ استحلاله بفعل المعصية، استحلاله بفعل المعصية. إذن قالوا ما الفائدة من المرور على الصراط إذا كانوا هم من أهل النار؟ واضح؟ فقالوا ما الفائدة من مرور على الصراط إذا كانوا هم من أهل النار؟ فيرون أن أهل المعاصي الذين وقعوا في الكبائر من الموحدين هم في النار ولا ينبغي لهم ورود الصراط، وهذا قول باطل ترده الأحاديث المتواترة التي بلغت حد التواتر، نعم، وإجماع السلف على ذلك والآيات القرآنية التي تدل على ذلك، لكن قبحا لهؤلاء وتبا لهم من أفكار أتوا بها بغير مستند، لا من كلام اللغة ولا من كلام القرآن ولا أي شيء بذلك. نعم، فأهل السنة والجماعة أثبتوا الصراط وقالوا هو كما وصفنا لكم أدق من الشعر وأحد من السيف، هذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة، وكما ذكر ذلك جمع من أهل العلم وإجماع السلف على ذلك، إجماع السلف على ذلك، كما قال ربنا عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. واضح الآن؟ وكما قلنا لكم أيضا حديث النواس ابن سمعان ضرب الله مثلا صراطا مستقيما على جنبي الصراط الحديث. ونحن في كل يوم نقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كل يوم في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم. ما هو هذا الصراط؟ الحق، طريق الحق. نعم، قال رحمه الله تعالى قال والميزان حق له كفتان. الميزان الذي توزن به الأعمال في اللغة هو ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا، خفة وثقلا. وأما في الشرع فهو ميزان حقيقي توزن به الأعمال حسيا له كفتان، ميزان حقيقي حسي رد على المعتزلة الذين يقولون معنوي. له كفتان كما جاء الأثر عن الحسن البصري وجماعة أيضا وبإجماع أهل العلم أن له كفتان، له كفتان لا يقدر قدره إلا الله. ما نعرف كيف هذا الميزان، لكنه ميزان حقيقي ما نستطيع أن نصف كيف يكون هذا وكيف قدره وكيف كبره. يوضع يوم القيامة فتوزن به الحسنات والسيئات، فتوزن به الحسنات والسيئات. هذا يجب علينا أن نؤمن به ولو كفتان. الكفة هي الصحن الذي يوضع فيه المثقال، الذي يوضع فيه المثقال. وله لسان، اللسان الذي يكون في الوسط الذي يعطي لك ماذا؟ مؤشر الثقل من الضعف أو الخفة. واضح الآن؟ طيب كم ميزان؟ هل هو ميزان واحد أو ميازين؟ خلاف بين أهل السنة. منهم من يقول ميزان واحد وهو الذي ينصب يوم القيامة، ومنهم من يقول بل ميازين لقول تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. أصحاب القول الأول يقولون موازين أي على صيغ التبليغ أي المبالغة، كقولك أيدينا مما عملت أيدينا. واضح الآن؟ ومعروف أن الله عز وجل له يدان، وقالوا هذا بمعنى الجمع أي بمعنى التعظيم، جمع المبالغة أي التعظيم. وهنا وأصحاب القول الأول يقولون هو واحد، وأما أصحاب القول الثاني يقولون الله عز وجل ذكره مجموعا، ذكره مجموعا الميادين. واضح؟ فأثبتوا عدة ميادين وقالوا تعدد الميادين بتعدد الأعمال، ميزان يوزن الأعمال، ميزان خاص بالأجساد، ميزان خاص ب... والصحيح أن الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، فمن أثبت ميزانا أو أثبت ميزين فلا حرج من ذلك. طيب المسألة التي تليها، ما الذي يوزن في هذا الميزان؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال الصحائف، ومنهم من قال العامل، ومنهم من قال العمل فقط الذي يوزن في الميزان. والصحيح أن هذه الثلاثة الأمور كلها توزن، يوزن العمل، يوزن العامل، توزن الصحائف. العمل يعني كما جاء في الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، هذا العمل. أيضا الرجل، أما الصحائف الرجل صاحب البطاقة فيؤتى له بصحيفة أو ببطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله خالصا لوجه الكريم. وأما العامل قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل الكافر السمين البطين لا يزن عند الله جناح بعوضة، أي يوضع في الميزان فلا يزن جناح بعوضة، أي لا يصل وزنه مثل جناح البعوض. وأيضا لما صعد ابن مسعود على شجرة فاهتزت تلك الشجرة ضحك بعض الأصحاب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لأنها أثقل في الميزان، أرأيتم ساقيه أو كذا كما قال فهي أثقل في الميزان. فشاهدنا أن العامل أيضا يوزن، أن العامل أيضا يوزن. واضح الآن؟ فالصحيح أن العمل والصحائف، صحائف الأعمال، والعامل نفسه أيضا يوزن. بعضهم يقول العامل بعمله، ما يوزن العامل إلا بعمله، ما يوزن العامل إلا بعمله. وهذا ما قرره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، الأمر فيه سعة. نعم، فيقال هذا ويقال هذا. طيب من الذين أنكروا الميزان؟ الذين أنكروا الميزان هم المعتزلة، وقالوا هذا الميزان معنوي وليس حسي. قالوا الله عدل، ما يحتاج أن يأتي الميزان، فالله عز وجل عدل لا ينبغي له أن يأتي بماذا؟ بهذا الميزان حتى يوزن أعمال العباد. فعندهم أن الميزان هو العدل واستبعاد عقولهم بذلك، أي اتيان ميزان، اتيان ميزان ويوزن به. وقالوا لهم ما تقولون في هذا أو في هذه الآيات التي ذكرت فيها الميزان؟ قالوا معنوي، ميزان معنوي، أي أن الله عز وجل يقدر لهم ذلك دون أن يوجد أعمالهم. وهذا قول باطل، وهذا قول باطل يخالف الأدلة ويخالف ما جاءت به الأحاديث. أم خالفوا القرآن وخالفوا السنة، وردوا السنة بأنهم يقولون خبر آحاد. انظروا يا أخوان بدعة خبر الآحاد الذي تفيد الظن، أول من أتى بها هم المعتزلة، وأرادوا بذلك رد أحاديث الاعتقاد، فاخترعوا هذا القول، وهو القول ببدعة خبر الآحاد يفيد الظن. لا، خبر أحد يفيد اليقين، سواء كان متواترا أو سواء كان أحدا يفيد اليقين. تعرفون ما معنى يفيد الظن؟ أي ظنيا، احتمال يكون ليس بصواب، احتمال ليس صواب، وهذا قول باطل. نعم، هذا قول مبتدع ما أتى به إلا المعتزلة. فخبر الأحد أنه يفيد الظن خبر أو مسألة مبتدعة أتى بها المعتزلة، وسبب ذلك إبطال عقيدة المسلمين، إبطال عقيدة المسلمين. واضح الآن؟ فرد الأحاديث التي ذكرت الميزان بحجة أنها أخبار آحاد. لماذا؟ لأن أخبار آحاد تفيد الظن، لأن أخبار آحاد تفيد الظن. هذا قول باطل. أليس الأنبياء أتوا آحادا؟ صح ولا لا؟ أتوا آحادا إلينا، ما أتوا زرافات وحدانا، نبي عند قوم هذا ونبي عند قوم هذا، وهذا بينه وبين النبي كذا وكذا من السنين والأعوام، فكانوا يأتون أقوامهم هم آحاد، فقبلنا منهم من رب العالمين، فكيف ما نقبل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ونقول أنها ظنية؟ فهذا قول في منتهى البطلان. نعم، فالذين أنكروا الميزان هم من يخوى المعتزلة، والسبب في ذلك ماذا؟ أنهم يقولون أن الله عدل، وردهم لأحاديث التي أثبتت الميزان بحجة أنه ماذا؟ أنه خبر آحاد. قال وحوض النبي، وحوض والحوض المكرم به نبينا حق. والحوض هو مجمع الماء، وأجمع أهل السنة على أن الله عز وجل أعطى لنبيه حوضا، أعطى لنبيه حوضا. نعم، وأما حوض النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحوض العظيم المورود الذي أعطاه الله عز وجل. له ميزابان، ميزاب من ذهب وميزاب من فضة، ميزاب من ذهب وميزاب من فضة، ليصب من نهر الكوثر، يصب من نهر الكوثر، يصب من نهر الكوثر. صفاته: ماءه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، له آنية كعدد نجوم السماء، أي تبع كعدد نجوم السماء، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا، لم يظمأ أبدا بعدما تشرب من هذا الحوض، بعدما تشرب من هذا الحوض لا يصيبك ظمأ. من الذين يريدون على الحوض؟ يريدون على الحوض كل من كان على منهج أهل السنة والجماعة، ويداج عنه الكفار والمشركين والمبتدعة الضالين. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإني لأجود بعصاي لكي يردوا أهل اليمن والناس فيردون، ثم أقول لبعضهم هؤلاء أمتي، فتحجزهم الملائكة فيقول هؤلاء أمتي. قالوا: لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء أمتي، لأنهم رأوهم غرا محجلين من أثر الوضوء، فعرف أنهم من أمة محمد، فقالوا: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ما قال ما كفروا، لكن قال ما أحدثوا بعدك. إذن حتى المبتدعة يبعدون ويطردون عن الحوض، ويطردون عن الحوض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقولة: سحقا سحقا لمن بدل، سحقا سحقا لمن بدل. بعضهم يقول إنما الذي يزداد هم المشركين الكفار، فيقال لهم هذا الحديث سحقا لمن بدل، ما قال لمن كفر. واضح الآن؟ ويقول أمتي أمتي، أي أنهم من أمة الإجابة، أمة الإجابة وليست أمة الدعوة كما يدعي بعض الناس. واضح الآن؟ فصحيح أن المبتدع أيضا يلادون، أن المبتدع يلادون عن هذا الحوض العظيم. طيب، هل لكل نبي حوض؟ الجواب نعم، جاء في حديث أخرجه الترمذي من حديث سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكل نبي حوض، لكن أعظم حوض هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام. من الذين أنكروا الحوض؟ الذين أنكروا الحوض هم الخوارج والمعتزلة، وخالفوا في ذلك أهل السنة والجماعة، والسبب أنهم قالوا أحاديث أحاد الذي ذكر فيها الحوض، ويقال أن أحاديث الحوض تعددت حتى بلغت حد التواتر، ومما كما قال بعضهم في تلك المنظومة، ومما تواتر حديث من كذب، أي حديث من كذب عليه متعمدا، ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا ثم احتسب، أي أيضا من الأحاديث المتواترة من بنى لله بيتا ثم احتسب، ورؤية أي رؤية الله عز وجل يوم القيامة، ورؤية شفاعة أي الشفاعة والحوض ومسح خفين وذلك بعض، وحوض وميزان، بس أنا ما أذكر البيت الآخر، وحوض وميزان أي أنها من الأحاديث المتواترة، أي منها من الأحاديث المتواترة، واضح الآن؟ فقد ذكرها صاحب الدر المنثور في الأحاديث أو الدر المنثرات في الأحاديث المتواترات، وأيضا جمع من أهل العلم ذكرها أن من الأحاديث المتواترة أحاديث حوض النبي عليه الصلاة والسلام. طوله شهر، جاء في الحديث أن طوله شهر وعرضه شهر، قال بعض العلماء صفته كالمربع، صفته كالمربع إذا كان الطول شهر والعرض شهر، لكن هناك من أهل العلم من يقول لا هو دائري، طوله شهر وعرضه شهر هي الدائرة، فالدائرة ليس لها طول ولا عرض، صح؟ فإن قلت عرضها فهي شهر، وإن قلت طولها فهي شهر، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يرجح أن الحوض عبارة عن يعني شكل دائري، شكل دائري بحديث هذا أن طوله شهر وعرضه شهر، وبعضهم يقول هو مثل المربع، إذا كان طوله شهر وعرضه شهر سيكون ماذا؟ مثل المربع، فالأمر سهل يعني سواء كان مربعا أو دائرة فلا حرج من هذا. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما بين عدن إلى إيليا إلى الشام، وقيل إلى صنعاء، وقيل من صنعاء إلى بيت المقدس، جاءت كل أحاديث وأحاديث تدل على أنه شهر وشهر، فهذا عرضه، و يعني ماذا بارك الله فيكم، فمن شرب منه لم يظمأ أبدا، من شرب منه لم يظمأ أبدا. طيب متى ينصب الحوض؟ ينصب الحوض بعد الحشر، بعد خروج الناس من القبور، هذا هو الصحيح أنه بعد خروج الناس من القبور ينصب الحوض هذا، فيخرجون وهم ظمأ فيشربون من هذا الماء، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى أرض المحشر، فبعد أن ينتقلون إلى أرض المحشر تتطاير الصحف، فيقفون تتطاير الصحف، فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، هذا هو الصحيح، الذي يأخذ من ظهره أي من اتجاه شماله، فتضع الصحف ويوضع الميزان، فيتقدم كل واحد ليس بينه وبين الله ترجمان، وتعرض صحائفه ماذا قدم من العمل، ما ينفعك لا نسب ولا حسب ولا مال ولا أب ولا أم ولا أخ ولا أي أحد، يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ منهم شأن يغنيه، كل واحد شاغل نفسه ما هي ما هو المآن، والأنبياء يجثون على ركبهم ويقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، ويؤتى بجهنم بعد الحساب لها 70 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، تزفر عياذا بالله، نعوذ بالله من النار، فتوضع هذه النار ويوضع الصراط عليها فتوزن الأعمال، ثم بعد ذلك يأمر الله عز وجل ويقرر العبد ماذا عمل، وإذا لم يشهد بذلك يكتم على فيه فتشهد قدمه ورجله ولسانه وعينه وجميع جوارحه، ثم بعد ذلك إلى الصراط، فيذهبون إلى الصراط، فالذي ينجو يقف في قنطرة، في هذه القنطرة قبل دخولهم الجنة ينزع الغل الذي في القلوب، ينزع الغل الذي في القلوب، ثم بعد ذلك يدخل النبي صلى الله عليه وسلم أول الداخلين فيفتح باب الجنة فيدخلوها بسلام آمنين. أما أهل النار فيتساقطون، وهي دركات، المنافق أسفل وأهل الكفر والإلحاد وهكذا، وهي دركات، دركات النار. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، ونسأل الله أن يدخلنا الجنة. فالإنسان والله ما سينفعه في هذه الدنيا إلا عمله الصالح، ما ستنفعك تلك التجارة التي تسعى لها ليلا ونهار وتضيع أعمالك، ما ستسعى، ما ستنفعك، ما سينفعك نسبك ولا سلطانك ولا جاهك ولا أي شيء، إنما عملك الصالح هذا هو. وأيضا هذا العمل سبب لدخولك وليس مقابل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يعني هذه الأعمال التي تقدمها لا تغتر بها، لا تمن بها، ما تدري لعلها ما تقبل يوم القيامة. فالإنسان لا يغتر ولا يركن إلى عمله، بل يظل خائف وجل، نعم خائف وجل. أما عدم الخوف عدم الأمن، إنما إذا وجد الخوف وجد الأمن. أما إنسان ما يخاف هذا أمن من مكر الله، سيأتيه ما يستحقه. فالإنسان ما يدري لعل يواجه الموت وهو في معصية، يقول سأعصي وأتوب سأفعل وأعمل، ما يدري لعل الموت يهجم عليك وأنت في تلك اللحظة فيكشف ستره. أسأل الله أن يستر علينا وأن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.